بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في باب قسمة الغنائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب قسمة الغنائم. باب قسمة الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، فما هي الغنيمة؟ الغنيمة كما ذكر المؤلف هو ما أخذه أو يأخذه المسلمون من الكفار المحاربين عنوة، يعني عن طريق القتال، وهذه مما أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وجعلها حلالا طيبا، بل هي خاصة من خواص هذه الأمة، أي أن الله سبحانه وتعالى اختص بها هذه الأمة ولم تكن قبل ذلك جائزة لأمة قبلها. ولعلكم تذكرون الحديث الذي مر بنا في أوائل دروسنا في كتاب الطهارة، الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، التي فيها الطهارة وغيرها، الأمور التي ذكرت وليس حقيقة مما اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الخمس، بل بعض العلماء كالحافظ ابن حجر أوصلها إلى ما يقرب من 50، ولكن ليس هذا هو محل الحديث. المهم أن الغنيمة ما يأخذه المؤمنون من الكفار فيما أرجفوا عليه من خيل وركاب، كما أشار الله تعالى، أخذوا ذلك عنوة، وهو بلا شك حلال طيب أباحه الله لعباده، وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية. ناتي بعد ذلك إلى الفيء. هل هناك فرق بين الفيء وبين الغنيمة؟ الجواب نعم. الغنيمة ما تؤخذ عن طريق القتال، والفيء ما يؤخذ من غير قتال، بل هو مما يفتحه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين كأن يلقي الرعب في قلوب أعدائهم، كما حصل من بني النضير: ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن هذا هو الفرق، حتى نتبين ذلك، بين الغنيمة وبين الفيء. فالفيء يؤخذ دون قتال، والغنيمة تأتي عن طريق القتال. قال: الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بإيجاف، يعني عنوة، يعني قصده بعمل ماذا؟ بعمل إيجاف، يعني بإعمال الخيل، وسيأتي الكلام في الركاب التي هي الإبل هل يسهم لها أو لا. قال: فخمسها لأهل الخمس. فخمسها لأهل الخمس الغنيمة، أما الفيء فكله لأولئك الأصناف الذين عدوا في خمس الغنيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن هؤلاء الخمسة هم الذين يكون الفيء خاصا بهم، أما الغنيمة فلهم خمس ثم الباقي يأخذه الغانمون إلا أن يكون هناك نفل كما مر. قال: فخمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين. عرفتم أهل الخمس واعلموا أنما غنمتم الخمس الذين عدوا. نعم. قال: وأربعة أخماسها للغانمين. وأربعة أخماس بعد أن يستخرج الخمس الأول الذي نص عليه في سورة الأنفال تكون الأخماس الأربعة إنما هي للغانمين إلا أن يكون هناك نفل، فإن كان في البدء كما مر يكون الربع ثم بعد ذلك هو في الحقيقة يصبح خمسا، ثم وإن كان في العودة يعني في الرجعة يكون لماذا النفل في الثلث والباقي يوزع على الغانمين. قال: لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، الآية التي في سورة الأنفال. فالله سبحانه وتعالى بين ذلك الخمس ثم يأتي بعد ذلك ما يختص بالغانمين. قال: فأضافها إليهم. أضاف ماذا؟ أضاف الغنيمة إلى المقاتلين، فدل ذلك على أنها حق لهم بعد أن يستخرج منها الخمس. ثم جعل خمسها لله، فدل على أن أربعة أخماسها لهم، يعني هو اقتصر لله وللرسول، وكل شيء في الحقيقة المال هو مال الله، يعني هذا المال هو مال الله والناس عيال الله. ومعنى عيال الله ليست القضية كما نقول فلان وفلان عيال فلان، لا، بمعنى أننا كلنا عالة عليه سبحانه وتعالى. قال: ثم قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني بعد ذلك في سورة الأنفال أيضا بيّن، بعد أن بيّن إخراج الخمس قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي حلالا أباحه الله سبحانه وتعالى لكم وحل وأحله لكم وإن كان فيما مضى محرما على الأمم قبلكم، لكن هذه خاصية لفضيلة نبي هذه الأمة، وفضيلة هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويا ليتنا ندرك ذلك حق الإدراك ونتبين ما خصنا الله سبحانه وتعالى به من الفضائل وأنعم به علينا من النعم الظاهرة والباطنة وجعلنا شهداء أيضا على الناس. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الغنائم كذلك، يعني أيضا تطبيق بالإضافة إلى ما جاء في الكتاب العزيز، الرسول عليه الصلاة والسلام قسمها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، أخرج الخمس ثم بعد ذلك قسمها. قال: والإمام مخير بين قسمتها في دار الحرب وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام. يعني المؤلف رحمه الله تعالى جاء بالمذهب، وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء، ليس هو مذهب أحمد، هو مذهب المالكية والشافعية، يعني جماهير العلماء الأئمة الثلاثة منهم مالك الشافعي أحمد وأهل الحديث وغيرهم كلهم يقولون الإمام مخير في قسمة الغنائم بين أن يقسمها في أرض المعركة وبين أن يرجئ ذلك ويؤجله إلى أن يعود إلى دار الإسلام فيقسمه بين الغانمين كما جاء في الكتاب وكما فعل عليه الصلاة والسلام. أيضا أصحاب أبي حنيفة مع الجمهور، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ملك الغنيمة يتم بالاستيلاء عليها، يعني يقول لا ينبغي أن تقسم إلا في دار الإسلام لسببين. السبب الأول أن ملك الغنيمة يتم بالاستيلاء عليه، وهذا لا خلاف فيه مع الجمهور. الأمر الثاني أنه لا يتم الملك إلا بإحرازها، والمسلمون لا يخالفون، لكنه يقول وإحراز، وهنا يأتي الخلاف في دار الإسلام. قال لكنه مع ذلك قال لكن لو أن القائد قسمها فإنه قد يكون قد أساء في القسمة في دار الحرب، ولكنها تعتبر صحيحة لأنها مسألة اجتهادية. الحقيقة أن ما قاله الجمهور هو الصحيح، لأن هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنرى في الأمثلة التي يضربها لنا المؤلف. الرسول فعل ذلك ببدر، وفعل ذلك أيضا بخيبر وغير ذلك من المواقع. نعم، وفي هوازن. الخمس هذا يكون للأصناف الخمسة، يعني هو في الحقيقة يدخل بيت المال، يخص به الخمسة. قال والإمام مخير وقوله لله وللرسول، لله هذه الله سبحانه وتعالى غني، لكن القصد أنه يدخل بيت المال فيرد ماذا في أولئك الأصناف الذين ذكروا. قال والإمام مخير بين قسمتها في دار الحرب وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام، أي ذلك رأى المصلحة فيه فعل. الإمام هنا مفوض في هذا الأمر، فهو ينظر ما فيه المصلحة، هل المصلحة أن يقسمها ويعطي كل إنسان حقه فتكون مكافأة عاجلة فيأخذ كل إنسان حقه ويدرك أنه أيضا إلى جانب أنه جاهد في سبيل الله وصدق وأخلص في جهاده، أنه كذلك أيضا أن الله تعالى أيضا وهبه تلك الغنيمة التي منع عن غيرهم لا شك، وله أن يؤجل ذلك حتى تنقل، ولكن تأجيلها يترتب عليه أمور أنه يحتاج إلى نقل وإلى غير ذلك. نعم. قال أي ذلك رأى المصلحة فيه فعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الأمرين جميعا. إذن الرسول عليه تطبيقا فعل ذلك، وإذا كان الرسول فعل ذلك فلماذا نخالف ذلك؟ نعم. فقسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، يعني وادي الصفراء. إذن الرسول قسمها، يعني تعلمون أن المسلمين انتصروا يوم بدر وكان نصرا مؤزرا وكانت فاتحة غير بالنسبة للمؤمنين، وغنموا مغانم كثيرة جدا لأن المشركين جاءوا بخيلهم ورجلهم ورجالهم، جاءوا بقضهم وقضيضهم، وكانت النتيجة أن الحرب كانت الدائرة عليهم، فقتل منهم 70 وأسر 70 وظفر المسلمون مغانم كثيرة جدا. قال فقسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريبة من بدر، وغنائم بني المصطلق على مياههم. يعلمون العرب الذين يعني حصرت مقاتلهم قسمت يعني على مياه بني المصطلق. قال وغنائم حنين بأوطاس واد من حنين. مر بنا هذا كله، وأن أوطاس ومكان الموقع، وأنها تسمى ماذا معركة هوازن أو حنين، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم. قال وقسم فداء أسارى بدر بالمدينة وهو غنيمة، يعني ما أخذه المسلمون من فداء عن الأسارى في بدر الذين أسروا، لأن المشركون أخذوا يتدافعون في إرسال الفداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة أيضا زينب مع زوجها أبي العاص عندما أرسلت فداءه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رق لابنته زينب وقال لأصحابه إن رأيتم أيضا أن تقبلوا منها وأن تردوا إليها تلك ماذا القلادة التي أخذتها عن أمها وأدخلتها بها على زوجها. قال ولأن المسلمين قد ملكوا الغنيمة بالاستيلاء التام في دار الحرب. هنا رد على أبي حنيفة، ولأنهم ملكوا الغنيمة بالاستيلاء، وأبو حنيفة يقول تملك بالاستيلاء لكنه يضيف إليها الإحراز، هم يقولون أحرزناها، يقول لكن الإحراز لا يتم إلا في دار الإسلام، ومن قال هذا؟ نعم. قال: ولأن المسلمين قد ملكوا الغنيمة بالاستيلاء التام في دار الحرب فجازت قسمتها كما لو جاوزها إلى دار الإسلام، كما لو حازوها إلى دار يعني الإسلام. يعني حازوها أحرزوها، يعني كما قالوا يقولون ما الفرق، هم استولوا عليها وحازوها ووزعت، فما الفرق بين أن تحاز في أرض المعركة وتقسم وبين أن ترد إلى دار الإسلام وتوزع هناك؟ قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب. إذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب، والسلب عرفتموه، يعني هو أن القاتل يحق له أن يأخذ سلب القتل، وهذا ما مر في درس ليلة البارحة، يعني ما يكون عليه، ولكنهم يختلفون في تحديده. كل ما عليه من ثياب، مهما كانت الثياب من حلي من غير ذلك، هذه كلها تؤخذ، لكن يختلفون في الدابة وفيما لو كان معه شيء من المال. قال: فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها. لماذا بدأ بالأسلاب؟ لأنها خاصة بأهلها، ليست مالا مشتركا، فهو يبدأ أول ما يبدأ بحق الإنسان الخاص به، فيأخذ حقه ويجنب وينتهي، يبقى بعد ذلك المال المشترك، يخرج منه الخمس، ثم توزع ماذا؟ الأخماس، إن لم يكن فيها نفل، فإن كان فيها نفل أخرج. قال: وإن كان فيها مال المسلم دفع إليه. وإن كان فيها مال لمسلم دفع إليه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قدر أن الأعداء ظفروا بمال مسلم وأخذوه، ثم إن المسلمين تمكنوا من الاستيلاء على ذلك المال ونقلوه إلى دار الإسلام، يعني أخذوه غنيمة، فهذا لا يعتبر جزءا من الغنيمة، فإذا وجده صاحبه بعينه فهو أحق به. يعني لو غنموا شيئا أخذه الكفار من بعض المؤمنين ثم استرده المؤمنون، فإنه يعطى صاحبه إذا وجده على شكله الذي ذهب فيه. قال: وإن كان فيها مال، وإن كان فيها مال المسلم دفع إليه لأنه استحقه بسبب سابق. لأنه استحقه بسبب، ما هو السبب السابق؟ أنه ملكه، هو يملك ذلك المال، ولكن جاء العدو واستولي، كما يأتي الغاصب ويستولي على حقك، هل الغاصب إذا استولى على حقك يملكه؟ الجواب لا. إذن هنا مال استولي عليه، حق مسلم لا يجوز أن يؤخذ، فعاد فيعطى لصاحبه. قال: ثم يدفع منها أجرة الحافظ والناقب. إذا رأينا أولا توزع الأسلام على أهلها لأنها خاصة بهم، ثم بعد ذلك إن وجد في الغنيمة مال لمسلم أخذه الكفار منه ووجده بعينه يرد إليه، بعد ذلك نأتي ثالثا إلى النفل. قال: ثم يدفع منها أجرة الحافظ والناقل والقاسم والحاسم. الناقل من؟ الذي ينقل هذه الغنائم، تحتاج إلى من ينقلها، وكانوا ينقلونها على الدواب، بالإبل والحبير والبغال، إذن هذه تحتاج إلى أجرة، فعلى من تكون؟ تكون من الغنيمة. قال: ثم يدفع منها أجرة الحافظ. الحافظ الذي يقوم بحراستها والعناية بها والقيم عليها، الذي يحفظها. والناقل الذي ينقلها. والقاسم، القاسم الذي يتولى قسمتها. قال: والحاسب، الحاسب الذي يحسب الأمور، وهذا السهم قدره كذا وهذا كذا، هذا يستحق كذا وهذا كذا، هذا يأخذه كل إنسان وهذا لا يمكن قسمته، فيحتاج ماذا؟ إلى أن يشترك فيه، وهكذا. قال: لأنه لمصلحة الغنيمة. لأنه لمصلحة الغنيمة، للمحافظة عليها وصيانتها وإيصالها إلى أماكنها. قال رحمه الله: وفي الرضخ وجهان. ما هو الرضخ؟ الرضخ هذا الذي لا يصل إلى حد السهم، وهذا يعطى لأصناف المرأة الصبي العبد، فهذا يرضخ له. ما معنى يرضخ؟ يعني يعطى له دون السائم، يعني ما يعطى له مقابل ما قام به من خدمات من نفع فإنه يكون دون السهم. والعلماء قالوا يحصل تفاوت حسب غناء الإنسان، يعني حسب المنفع التي قدمها يعطى، يعني متروك لاجتهاد الإمام للقائد. قال: وفي الرضخ وجهان، أحدهما هو من أصل الغنيمة. يعني الآن يريد أن يتكلم المؤلف كيف يخرج الرضخ، هل يعتبر من أصل الغنيمة؟ وإذا قلنا من أصلها أخرج من أصلها وأعطي لأصحابه ثم بعد ذلك قسمت الأخماس أو لا؟ نعم. قال: أحدهما هو من أصل الغنيمة لأنه يستحقه للمعاونة في تحصيلها أشبه أجرة الناقة. لأنه يستحقه للمعاونة، يعني لإعانته الجيش، فالذي يداوي الجرحى وينقل الماء ويقدم الغذاء ويطبخ ويعمل ويسقي ماذا الخيل وغير ذلك، هذا كله في الحقيقة أعان على ذلك، لكن لم يقاتل، إذن هو يأخذ ماذا؟ يأخذ رضخا. قال: هو من أصل الغنيمة لأنه يستحقه للمعاونة في تحصيلها أشبه أجرة النقال. قال: والثاني من أربعة الأخماس. والثاني يأخذه من أربعة الأخماس، إذن يستخرج الخمس الأول لله وللرسول إلى آخره، ثم بعد ذلك يؤخذ من الأخماس الأربعة الباقية. قال: والثاني من أربعة الأخماس. نعم، يأتي الآن ما كمل. نعم. قال: والثاني من أربعة الأخماس لأنه استحق بحضور الوقعة أشبه السهمان. قال: فعل الأول يعطى. فعل الأول أنه من أصل الغنيمة. نعم، يعني لا يستخرج أي خمس. نعم. فعل الأول يعطى الرضخ لأهله. فعل الأول يعطي الرضخ لأهله ثم يقسم الباقي على خمسة أسهم، يعني يخرج الرضخ أولا ثم بعد ذلك تقسم على خمسة أخماس، فيؤخذ خمس لله ولرسوله ثم يقسم الباقي على الغالبين. هذا الوجه الأول. قال: ثم يقسم الباقي على خمسة أسهم، سهم منها لأهل الخمس ثم سهم منها لأهل الخمس ثم يدفع الأنفال مما بقي. عاد للأنفال التي مرت بنا، أن الإمام والقائد إذا وصل قارب أرض العدو أرسل سرية، فما غنيمته يعطيهم الربع في البداية، وفي الرجعة يعني إذا قفل الجيش راجعا أرسل سرية، فما جاءوا به من غنائم يأخذون الثلث، ثم بعد ذلك يوزع الباقي على المقاتلين. قال: ثم يدفع الأنفال مما بقي ثم يقسم الباقي بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس. الراجل الذي هو الماشي، الرجل يعني الذي يقاتل على رجليه، والفارس ماذا؟ الذي يكون على الفرس، فإنه يحسب للفرس سهمان وللرجل سهم واحد، فالذي على الفرس يأخذ ثلاثة والذي على قدميه يأخذ واحدا. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. هو سمي راجل ليس ما من الرجل لا، ولكن كونه يرتجل المشي للراجل الذي يمشي على قدميه. نعم. وتقول ارتجل الكلام بمعنى ارتجله، يعني ألقاه عفوا لا يكتبه، يعني تقول هذا الخطيب يرتجل الخطبة بمعنى يتكلم ارتجالا لا يحتاج أن يقرأ من ورقة أو من كتابة وغيره. نعم. قال: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهم. وأعطى وأعطى الراجل سهما. نعم. قال رواه الأثرم رحمه الله ورواه غير هذا الأخير. إذن هذان حديثان صحيحان، نصان صريحان في أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له هو وسهمان لفرسه، فالفرس كما تعلمون يكر ويفر وينطلق هنا وهنا، ثم الفرس يحتاج إلى عناية وإلى نفقة، وهذا الجهاد سيؤثر عليه لا شك ضعفا، فهذه كلها تحسب له. لكن لو كان الإنسان معه سيف ويسير على قدمي فله سهم واحد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقسم ما بين الغانمين كقسمة المتاع بين الشركاء. يعني كيف يقسمها؟ كما يقسم المتاع، كما نقول نحن في الزكاة، الزكاة لا تخلو، إما أن تكون أثمانا فهذه لا تحتاج إلى تقويم، توزع، وإما التركة، وإما يعني بالنسبة للزكاة والتركة، وإما أن تكون عروض تجارة فإنها تقوم، يعني تقوم البضائع ثم بعد ذلك تستخرج منها الزكاة. هنا أيضا ومثلها أيضا في الميراث، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقسم المتاع بعد تقويمه، يقومه مخرجا منه الأثمان، فالأثمان لا تحتاج إلى تقويم لأن قيمتها فيها معروفة، ثم يوزعها. قال: ويقسم ما بين الغانمين كقسمة المتاع بين الشركاء، فيقوم ما عدا الأثمان. يعني لو استولوا مثلا على متاع، استولوا على ثياب، أو استولوا مثلا على برد أو على أباءات أو على بسط أو على غيرها، تقوم. ما معنى تقوم؟ يعني تبين قيمتها كم تساوي، ثم بعد ذلك تفرز ويبدأ في تقسيمها. قال: فيقوم ما عدا الأثمان ويدفع ويدفعها إليهم بقيمتها، فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين فهذا أفضل. لكن هل يمكن؟ قد يصعب ذلك، وقد يحصل في بعض الأحوال ولا يحصل في الأخرى. نعم. قال: فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين كجارية وفرس وثوب فعل، وإن لم يمكن شرك بين الجماعة في العين الواحدة، وليس هناك ما يمنع من الاشتراك. نعم. قال: ويقسم الغنيمة بين من شهد الوقعة من أهل القتال. من شهد الوقعة يعني حضر ما قال، ويقسم الغنيمة على من قاتل. إذن الذي يشهد الوقعة قد يكون مقاتلا، وربما يكون ردئا، يعني يوضع في الاحتياط يسند الجيش، إذن هذا كله يدخل في ماذا؟ شهد الواقعة. قال رحمه الله: وإن لم يمكن. قال: ويقسم الغنيمة بين من شهد الواقعة من أهل القتال، لأثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال: من قاتل ومن لم يقاتل، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا أثر صحيح، وقالوا لا يقوله كذا إلا عن علم، وربما سمعه من الرسول، وأيضا لم يخالف أحد من الصحابة، فيكون حجة مسلمة. قال: ولأن غير المقاتل ردء له ومعين، يعني معين له، وأيضا هو باق في الاحتياط، متى ما طلب إلى الجهاد هب إليه. قال: ولأن غير المقاتل ردء له ومعين، فيشاركه كرد المحارب، كردء المحارب. قال: فأما غير أهل القتال، يعني الرد سند المحارب. قال رحمه الله: فأما غير أهل القتال كالطفل والمجنون. فليسوا من أهل القتال، يعني الطفل الصغير والمجنون ليسوا من أهل القتال، فلا يدخلون في ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأما غير أهل القتال كالطفل والمجنون، ومن ينبغي للإمام منعه كالمرجف والمخذل والمعين للعدو، فلا شيء له وإن قاتل. يعني اللي يثير الإرجاف، وكذلك أيضا يخذل الجنود ويبث الضعف في نفوسهم ويقوي الأعداء، يعني يبث يعني ينفث في نفوسهم ماذا؟ ما يضعف همتهم واندفاعهم إلى القتال، فهذا وجوده يضر أكثر مما ينفع، فهو كالمنافق تماما، وغالبا ما يكونون من هذا النوع. قال رحمه الله تعالى: لأن ضرره أكثر من نفعه. هذا ما الذي نفع فيه؟ إنسان يريد أن يحطم الجيش ويبث فيهم روح الضعف والهزيمة ويقوي من الأعداء، وربما يكون أيضا عينا للعدو ينقل إلى الأخبار سرا وغير ذلك، فهذا من الخير ينوبعد. قال: ومن كان مريضا مرضا يمنعه القتال فلا سهم له كالمجنون. يعني مريض لا يستطيع أن يقدم أي خدمة للجيش، لا هو يقاتل بنفسه ولا يكون ردئا مهيئا للقتال، إذن هذا غير قادر، لكن لو كان مرضه سهلا يختلف الحكم. قال رحمه الله: ومن كان مريضا مرضا يمنعه القتال فلا سهم له كالمجنون. قال: وإن لم يمنعه وهذا القتال. أيها الإخوة، مر بنا ليس في الجهاد فقط، هذا مر أيضا في الصلاة، ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أصيب بصداع ولام في جسده يقول ماذا، أنا معذور لا أصلي للجماعة. لا، المراد المرض الذي يؤثر على الإنسان، يعني يتضرر الإنسان بخروج إليه أو يلحقه أيضا مشقة في ذلك، مثل أيضا في الصيام وغيره. نعم، يكون مريض يمرض في أرض القتال. نعم. قال: وإن لم يمنعه القتال كالحمى الخفيفة والصداع والسعال أسهم له، لأنه من أهل القتال. لأن هذه أمور عارضة لا تمنعه من أن يقاتل، وتعلمون الصحابة رضي الله عنهم تقطع يد أحدهم ورجله ومع ذلك يظل يقاتل إلى آخر رمق. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه. ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه، ولكنه ما منعه. والفرس هذا هو الذي فيه عيوب، وقد مرت والمؤلف عاد إليها مرة أخرى لمناسبة المكان. قال: ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه كالقحم، يعني الكبير الذي أصابه الهرم، خلاص شاخ وانتهى، ماذا تريد منه؟ يمشي الهوين. نعم. والحطم يعني الكسير الذي فيه كسر، هذا أيضا لا يستفاد منه في المعركة. قال: والضرع. يعني الضرع هذا الصغير الذي بعد يعني ما استوى على سوقه. قال: والأعجف. الأعجف يعني الهزيل المريض. قال: لما ذكرنا في الرجل كذا، لما ذكر في الرجل في مرضه وغيره، فالرجل الهرم وكذلك الرجل الكسير الأعرج الذي عرجه بين، هذا كله مر بنا في أوائل الكتاب، يعني كتاب الجهاد. قال رحمه الله: ولا لغير الخيل من البغال والحمير. يعني هذا خاص كأنه يقول الدابة التي تختص بالقتال هي الخيل، أما الإبل وكذلك أيضا الحمير والبغال فلا تدخل في ذلك. وهناك رواية لأحمد سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للإبل. نعم. قال: ولا وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فالركاب هنا المراد بها إنما هي الإبل، لكن الكلام هل يسهم لها أو لا. قال: ولا لغير الخيل من البغال والحمير والإبل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسهم لغير الخيل. هذا هو المعروف عنه عليه، يعني كل ما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه أسهم للإبل، فتعلمون يوم بدر كان معهم 70 من الإبل، وما عرف أنه أسهم ولو لواحد منها، وما خلت معركة من المعارك، وهذه حجة الجمهور، ما خلت معركة من المعارك إلا وفيها الإبل ولم يسهم لها. قال: ولأن يعني البغال والحمير ليست محل خلاف، لكن التي فيها خلاف هي ماذا؟ الإبل عند أحمد وقيدت فيما إذا لم يجد فرسا. نعم. قال ولأنها لا تلحق بالخيل في التأثير في الحرب والكر يعني والفر يعني لا يكون البعير مثل الخيل، هذا تجده يتحرك هنا وهنا ويقفز ويكر ويفر، فهو معد للخيل، ولذلك جاء الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. قال ولأنها لا تلحق بالخيل في التأثير في الحرب والكر والفر فلا تلحق بها في السهم. قال وهذا اختيار أبي الخطاب رحمه الله، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى في من غزا على بعير هذا الذي قال اختيار أبي الخطاب هو قول العلماء كافة، حتى إن ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول أجمع كل من أحفظ عنه، من انظر إلى زهده رحمه الله، يقول من أحفظ عنه، يقول ما أعرف أحد، قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يسهم للإبل. وقلت لكم نحن إذا نظرنا ما خلت معركة إلا وفيها إبل وما عرف أنه أسهم لها. قال وروي عن أحمد رحمه الله في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. هنا محل الخلاف، كونه يقاتل على بعير يأخذ سهمه كما لو كان، لكن هل يأخذ السهم الآخر؟ لا شك مذهب الجمهور هو الراجح، وهي الرواية الأولى التي قال اختارها أبو الخطاب. قال لقول الله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن ولا ركاب نعم لا شك أن المراد بها الإبل، لكن ليس فيه أن لها سهما. قال ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض أشبه الفرس، لكنه لا يكون كالفرس يسابق عليه، لكن ذاك الميدان يحتاج إلى حركة وإلى قوة وإلى انتقال وإلى قفز وإلى كر وفر، يتقدم ويعود، وهذا لا يكون في الإبل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل، وفي غير العربي من الخيل أربع روايات. الآن سيتكلم عن غير العربي، ما معنى غير العربي؟ الذي يسمى الهجين أو البراذين، يعني العجمية تركية أو فارسية أو غير ذلك، يعني هل هناك ميزة للعربي؟ هل الجواد العربي الأصيل له ميزة؟ المؤلف يقول المذهب فيه أربع روايات، أنه لا فرق بينه وبين غيره، أنه له سهم واحد هو سهم ماذا راكبه، الثاني أنه لا، الثالث أنه لا شيء له، الرابع التفصيل، إن كان يساير العربي فله مثل وإلا فلا. أنا أعطيتكم باختصار. نعم. قال أربع روايات إحداهن أنه كالعربي في سهمه، وهذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي، يعني هذا القول الأول أنه كالعربي، هذا هو قول الجمهور، قالوا لأنه فرس، والله تعالى يقول والخيل والبغال، فأطلق الخيل ولم يفرق بين عربي وغيره، بل ذكر اسم الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يفرق بين خيل وخيل، وأيضا الخيل معقود في نواصيها الخيل، إذن قالوا لم يفرق بينها، فينبغي ماذا؟ أن تكون كذلك. قال إحداهن أنه كالعربي في سهمه، اختارها الخلال رحمه الله لأن اسم الفرس شامل له، وأيضا من ناحية اللغة إذا أطلق الفرس قالوا يشمل ذلك كله، وإذا أريد العربي قيد بما يدل عليه. قال لأن اسم الفرس شامل له ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى العربي وغيره كالرجال. قال رحمه الله يعني كالرجال، لا فرق بين من يقاتل عربيا أو غير عربي، نعم، بل قد يكون العجمي وأشجع، نعم، وقد يكون أذكى وقد يكون أعلم، وهذا وجد. نعم. قال والثاني له سهم واحد، اختارها الخرقي رحمه الله، هذا هو هذه الرواية الأخرى، له سهم واحد يعني يكون نصف ماذا؟ العربي. نعم. قال لما روى أبو الأقمر قال غارت الخيل على الشام. أغارت ولا غارت؟ أغارت غارت الخيل على الشام. غارت، غار بمعنى اختفى، لكن لما تقول غار بمعنى هجم. نعم. قال أغارت الخيل على الشام، لذلك صحيح هذا خطأ لغوي يعني. قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها. فأدركت العراب يعني العربية في نفس اليوم، يعني أنها سريعة، يعني تنطلق سريعا، وهذه ميزة إذا وجدت في الحرب تختص بها. وأدركت الكواد وضوح الغد، يعني الهجين، يعني البراذين، يعني غير العربية، هي تركية وفارسية وغيرها في ذاك الوقت يعني. نعم. وعلى الخيل رجل من همدان، ورجل من همدان يعني من اليمن. نعم. يقال له المنذر ابن أبي حميضة. ابن أبي حميضة. نعم صح. فقال لا أجعل التي أدركت من يوم من يومها مثل التي لم تدرك، يعني واحدة في نفس اليوم انطلقت ووصلت إلى ميدان المعركة، والأخرى وصلت في اليوم الثاني. إذن شتان بينهما يقول، فاجتهد في الأمر في أنه كتب إلى عمر، المهم أن رأي عمر جاء مؤيد الله. قال ففضل الخيل، فقال عمر، يعني فاضل بينها. نعم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، هبلت الوادعية أمه. هبلت الوادعية أمه، ما معنى هبلت؟ يعني ثكلت، أي فقدت. وهذه كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها. وتذكرون معاذ عندما كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقال الله ورسوله أعلم، ثم إنه بين له الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني قال ثكل. وأيضا في الحديث الآخر لما قال وهل يكب الناس، يعني لما قال وإنا لمؤاخذون، هو هذا الحديث بما نتكلم به يعني معاذ، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة. ثكلتك يعني فقدتك. هو لا يدعو عليه بأن تفقد أمه، لكن يقول هذه من أساليب العرب التي تطلقها ولا تقصد معناها. نعم. ماذا فيه؟ ها؟ وادعي اسمه. فقال عمر هبلت يعني فقدت هذا الرجل الوادعي أمه، بمعنى فقدته. وعمر ما قال ذلك أنكر، أعجب به وبذكائه وكونه تصرف ذلك التصرف، يعني هذا يدل على ذكائه، ولذلك قال ثكلته أمه، يعني كيف وصل إلى ذلك الأمر. نعم. قال فقال عمر هبلت الوادعي أمه، امضوها على ما قال. قال أخرجه سعيد رحمه الله. هي الحقيقة أمضوها على ما قال. أمضوها، ما عندكم همزة؟ نعم. أمضوها على ما قال، أخرجه سعيد رحمه الله، يعني سعيد بن منصور في سننه، وهو صحيح. نعم. قال ولأنهما تختلف غنائمهما فاختلفت تهمانهما. هو حقيقة في حديث يعني، لكنه حديث مرسل رواه مكحول، مكحول تابعي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين ماذا سهما واحدا، لكنه مرسل، ومع ذلك احتجوا لهذا القول بالتفريق. نعم. يكفي يعني يلتقي معه أثر عمر أيضا، ولذلك أنا أرجح هذا الرأي يعني لوجود أثر فيه وعدم وجود مخالف. نعم. قال رحمه الله ولأنهما تختلف غنائمهما، ولأنهما تختلف غناؤهما فاختلفت، يعني يختلف غناؤهما، الغنى المراد به النفع، وسبق أن بينا فرق بين الغنى وبين ماذا الغنى. الغنى يقصد به المال، ويقصد به ماذا الغنى المحرم، لكن الغنى المراد به النفع والكفاية. تقول هذا شيء فيه غنى يعطيك، ويقول هذا فيه غنى لك، يعني فيه نفع ومصلحة لك. قال ولأنهما تختلف غناؤهما فاختلفت تهمانهما، كالفارس والراجل. قال رحمه الله: والثالثة ما أدرك منها إدراك العراب فله سهمها، لأنه عمل عملها وساواها في جنسها فساواها في سهمها، كما لو اتفق نوعها. قال رحمه الله: والرابعة لا سهم له. أما هذا ففيه هضم، يعني نعم، لأنه لا يعمل عمل العراب أشبه البغال. نحن لماذا رجحنا الثاني؟ لوجود الأثر، وأيضا حديث مكحول وإن كان مرسل لكنه يستأنس به واحتجوا به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن غزا على فرسين قسم له أربعة أسهم. انتبهوا أيها الأخوة، هذه تحتاج إلى بيان. ما معنى غزا على فرسين؟ مستحيل أن يغزو الإنسان على فرسين، لا ينقسم، ولو ربطه إلى جانبه لا يستفاد، ينتقل هنا وهنا لا. هذه المسألة فيها خلاف بين الحنابلة وبين الجمهور من مفردات المذهب. الحنابلة يعتبرون أنه إذا غزا على فرسين يأخذ سهمانها، يعني عن هذا سهمين وعن هذا سهمين وله سهم فتكون خمسة. الجمهور يقولون لا، قالوا لأنه لا يمكن أن يقاتل على الاثنين، إذن كيف يستحق؟ المراد هنا، وهو ما لم يبينه المؤلف، أنه يحضر معه فرسين فيقاتل على أحدهما فترة ثم ينتقل فيقاتل على الآخر. قالوا وهذا فيه مصلحة، لأنه لو استمر يقاتل على الأول سيضعفه ولا تكون قدرته كقدرته فيما لو ارتاح، ومع ذلك أيضا استخدم فرسين في سبيل الله، يعني معه فرسان فاستحق ذلك. الآخرون قالوا لا، ولا يقاتل على اثنين، حتى لو قدر يرجع إلى هذا ويترك هذا، فلماذا يعطى؟ قالوا لا، لأنه فعل ذلك فيهما معا. والصحيح أن هذا فيه نص، يعني هذا فيه حين الحنابلة معهم أدلة في هذا. نعم. قال: ومن غزا على فرسين قسم له أربعة أسهم ولصاحبهما سهم. قال يعني صاحب الفرسين فتكون خمسة. قال: ولا يسهم لأكثر من فرسين، لأنه ورد أيضا فيه نص أنه لا يسهم لأكثر. إذن ورد أنه يسهم للفرسين وورد ألا يزاد، إذن نقف عند مورد النص. قال: لما روى الأوزاعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يعتبر مرسل لأنه ما ذكر ماذا. نعم. بل الأوزاعي كما تعلمون ليس حتى تابعيا. نعم. قال لما اتباع التابعين كمالك. نعم. قال: لما روى الأوزاعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. قال: وعن أزهر بن عبد الله، هذا هو الأقوى، هذا هو الذي حج. نعم. قال: وعن أزهر بن عبد الله أن عمر، أزهر ولا أزهر بالفتح هو، وعن أزهر أنا أتكلم من الناحية النحوية. نعم. قال: وعن أزهر بن عبد الله، لأنه ممنوع من الصرف على وزن يفعل. نعم. أنا قلت لكم الكتب القديمة هذه مدرسة، لكن لا نستطيع أن نقف عند كل جزئية في النحو وغيره، لأنه يفوت المقصد الأهم، يعني وإن كانت مهمة لكن الأصل هي الأحكام. نعم. قال: وعن أزهر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما. وهذا قالوا أجمع عليه الصحابة، لم يخالف فيما عرف أن أحدا خالف فيه، ولذلك يطالب المخالف بأن يأتي بمن خالف في هذه. قول فعله عمر وأرسله، وإلى من؟ إلى أبي عبيدة، والذين معه من كبار الصحابة، ومنهم من هو مبشر بالجنة، وأولئك كلهم ما اعترضوا على روي عمر بل أخذوه مسلما، فجاء رأيهم مؤيدا وداعما لرأي عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال: ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب. ما معنى جنائب؟ يعني يعتبر كالذي بجوار الفرس، كما لو كان معك فرس وتربط بجانبه فرس آخر يمشي بجواره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن غزا على فرس حبيس فله سهم. ما معنى حبيس؟ يعني هنا فعيل بمعنى مفعول، لأن تقول رجل جريح ورجل قتيل. ما معنى رجل جريح؟ يعني مجروح، ورجل قتيل يعني مقتول، وحبيس بمعنى محبوس، يعني أن هذا الفرس حبس في سبيل الله. نحن درسنا الوقف، يعني أنه وقف في سبيل الله، أي حبس هذا الفرس في سبيل الله بأن من يريد أن يقاتل عليه فليفعل. نعم. قال: ومن غزا على فرس حبيس يعني فله سهم. تكتبون أمامه حبيس بمعنى موقوف. نعم. قال رحمه الله: ومن غزا على فرس حبيس فله سهمه، لأنه استحق نفعه فملك سهمه. لماذا سهمه؟ لأن صاحبه وقفه في سبيل الله، فلا يوجد منازع له، فهو الذي يستحق السهم. قال: لأنه استحق نفعه فملك سهمه كالمستعار. قال: كما لو استعرت فرسا من شخص وقلت أريد أن أقاتل عليه، فقال: هيا أعانك الله وبارك لك، فأنت تقاتل وتأخذ السهم أنت. قال: ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه. هذا أولا الغاصب ارتكب محرما ولكنه قاتل عليه، فهل في قتاله أنه وفق في قتاله فقتل مثلا من الكفار هل يثاب؟ نحن إذا أخذنا المسألة بتفصيل نقول يثاب على عمله بالنسبة للجهاد، كالذي يصلي في ثوب مغصوب يؤجر على صلاته ويعاقب على كونه صلى بأرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أو ثوب حرير الجهة مفكة. عند الحنابلة لا، لكن هذا هو رأي الجمهور وهو أرجح. قال: ومن غصب فرسا فقتل عليه فسهم الفرس لمالكه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين فكانا لمالكها كما لو كان راكبها. ولم يعرض المؤلف له هو هل يأخذ أو لا. نعم. قال: كما لو كان راكبها. قال رحمه الله: وإن كان الفرس عارية أو بأجرة فسهمها. أما بالأجرة فلا خلاف فيه، إذا استأجر فرسا وقاتل عليه فما يحصل فهو له، لكن العارية فيها خلاف، والصحيح أنه كالأجرة ما دام استعاره ورضي به فهو أذن له بأن يستخدمه. نعم. قال: وإن كان الفرس عارية أو بأجرة فسهمها لراكبها، لأنه ملك نفعه وهذا من نفعه. قال: وعنه رحمه الله، عن الإمام أحمد رواية أخرى في المستعار. نعم. أن سهم المستعار لمالكه، ولكن الرواية الأولى أرجح. قال: وعنه رحمه الله أن سهم المستعار لمالكه، لأنه من نمائه أشبه ولده. لأنه من نمائه، ما معنى من نمائه؟ يعني من فوائده، والنمى ليس شرطا أن يكون ولد، لا، الثمر لها نمى، وأيضا عمارة أجرها لها نمى، يعني هذا من ثمرته ودخله. نعم. قال رحمه الله: وإن قاتل العبد على فرس سيده قسم للفرس، لأنه قتل عليه في الحرب فاستحق السهم، لأنه العبد يرضخ له لو كان، لكن هو قاتل على فرس سيده بإذن منه. نعم. قال: قسم للفرس لأنه قتل عليه في الحرب فاستحق السهم كما لو قاتل عليه حر، يعني استحق السهمين المراد. نعم. قال: ويكون سهمه لمالكه، لأن العبد لا يملك، أنت ومالك لسيدك. نعم. قال رحمه الله: ومن دخل أرض الحرب فارسا وحضر الوقعة غير فارس لموت فرسه. يعني رجل سافر ضمن المقاتلين ولكنه بعد أن وصل إلى ذلك المكان وقارب ماتت فرسه أو مات هو أو مرضت فرسه أو ضلت منه أو غير ذلك من الموانع فلا شيء له. نعم. قال: ومن دخل أرض الحرب فارسا وحضر الوقعة غير فارس لموت فرسه أو بيعه أو إجارته أو إعارته أو غصبه أو ضيعته. قال فله سهم راجل. لماذا؟ لأنه ما استفاد، ما قاتل على الفرس، يعني أي مانع. قال وإن دخل راجلا. بالعكس، يعني دخل ماشيا فيسر الله له فرس، أعطاه شخص فرسا زائدا فقال قاتل عليه، أو وجد فرسا حبيسا وقفا. نعم. قال وإن دخل راجلا فملك فرسا أو استأجره فحضر به الوقعة فله سهم فارس، لأن الفرس حيوان ذو سهم فاعتبر وجوده حال القتال، فيسهم له مع وجوده ولا يسهم له مع العدم كالآدمي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يسهم لامرأة ولا صبي ولا مملوك. لأنه ما يسهم للمرأة، لماذا؟ لأن المرأة ليست من أهل القتال، ولذلك يقول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، يعني هذا خاص بالرجال، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. ما معنى هذا البيت؟ أولا الشطر الأول فيه اقتباس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو اقتبس من القرآن. وفي الشطر الثاني اقتباس من السنة. وعلى المحصنات يعني يقصد النساء جر الذيول. ما معنى جر الذيول؟ يعني المرأة ترخي ثوبها إذا مشت في السوق وتجره من خلفها. ولذلك في حديث أم سلمة الذي مر بنا في الطهارة أنها قالت رسول الله: إني امرأة أطيل ذيلي. ما معنى ذيلي؟ يعني ثوبها. وهذه عادة النساء إلى وقت قريب، يعني تلبس فوق القميص ثوبا فضفاض واسع طويل له ذيل، يعني تتركه مرخيا ماذا أكثر من شبر أرخيه شبرا وأكثر إلى آخره كما جاء في الحديث. فقال عليه الصلاة يطهره ما بعده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فلو قدر أنه مر على نجاسة سيمر على تراب طاهر، وهذا التراب ماذا؟ يطهره. إذن قوله وعلى المحصنات جر الذيول هو الراحة، وأن خدمتها في بيته وهذه مسؤوليتها. ولذلك لما سألت عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليهن قتال، عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. قال ولا يسهم لامرأة، لأن المرأة ليست من أهل القتال أولا، أو ثانيا أن القتال يحتاج إلى شجاعة وإلى صبر وإلى قوة بأس، والمرأة فيها ضعف وفيها خوار، فلا توجد فيها تلك الصفات الموجودة في الرجل. نعم. قال ولا صبي، وإن وجد ذلك نادرا كما وجد في غزالة التي كانت تحارب مع الخوارج، فالخوارج مع ضلالهم ومع انحرافهم على الطريق السوي كانوا يقاتلون بشجاعة، لكن ماذا ينفعهم هذا؟ يعني كالذي قاتل مع رسول الله وقيل فيه بطل إلى النار وهو مشرك. نعم. قال ولا صبي، كذلك الصبي لأنه ليس من أهل القتال، لأنه لا يزال يعني ضعيف، ما استوى عوده، ليس صلبا قويا فلا يستطيع. نعم. قال ولا مملوك، ولذلك مر بنا أن ابن عمر عذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبله، ثم عرض عليه في الغزوة التي بعدها بعد أن بلغ 15 سنة فأجازه عليه الصلاة والسلام في الغزوة، يعني عبد الله بن عمر. قال ولا مملوك، ولا مملوك لأن المملوك هو تحت سلطة سيده. نعم. قال لأنهم من غير أهل القتال، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، فالقتال خاص بالرجال الأحرار، القتال يكون ممن؟ من المسلم العاقل الحر البالغ الذكر، مرت بنا تلك الشروط، وأن يكون مستطيعا أيضا. نعم. قال رحمه الله ويرضخ لهم دون السهم، ويرضخ لهم دون السهم يعني لا يوصل بهم إلى السهم. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى امرأة في بعض الغزوات ما وصل إلى السهم وقال أحد الصحابة: سهمي كسهم فلانة، فأجاب عنه العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها رأفة بها وقسم لها ولولدها الرضيع، بمعنى أنه أراد أن يعطيها ذلك، لا أنه رضخ، وإلا الرضخ لا يبلغ به لا يوصل به السهم. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يعني يعطين. وهذا اشتهرت به الصحابية الجليلة أم سليم، فإنها لا تتخلف على الغزوات، وكانت أيضا تحاول أن تجاهل، لكن بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر يختص به الرجال دون النساء، وأنها تقوم بخدمة وخدمتها جليلة عندما تأتي إلى مسلم جريح فتقوم بعلاجه ومداواته، أو بإنسان بحاجة إلى قطرة ماء فتسقيه الماء أو تقدم له خدمة، فلا شك هذه من الأعمال الجليلة التي ينال عليها الإنسان ثوابا عظيما. قال: فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم يعني يحذين يعطين. قال: وأما سهم فلم يضرب لهن، رواه مسلم رحمه الله. قال: وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة في صدر هذه الأمة. صدر هذه الأمة لأنه من كبار التابعين وعاش في عصر الصحابة، فهو تلميذ عمر وغيره من الصحابة، فهو من أعرف الناس بذلك العصر، وهو الإمام العلم الزاهد التقي النقي. نعم. قال: وقال تميم بن قرع، لا قراع، قال: وقال تميم بن فرع، هو قيل قرع وفرع والأرجح فرع بالفاء. نعم. وقال تميم بن فرع: كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة. هذه أيضا لما أقول لكم أيها الإخوة من فوائد قراءة الكتب للمذكرات أن نجد، انظر إلى دقة العلماء السابقين، قال في المرة الآخرة، ما قال الثانية، هو مرتان أولى وثانية، لكن لماذا ما قال في المرة الثانية قال الآخرة؟ لأنه إذا كان واحد واثنان فلا تقول الآخر، فلا تقول الثاني، معنى الثاني بعده ثالث ورابع، إذن تقول الآخرة، فهذه أيضا ملحظ لغوي، ولذلك لأن الذين بدأوا يهتمون بوصول اللغة يخطئون مثل هذه الأشياء. تقول جاء الأول والثاني، لا تقول والآخر، ولذلك يقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، ولو قلت الثاني يقولون هذا خطأ، ويقال أيضا جماد الأولى وجماد الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كنت في الجيش اللي قال كنت في الجيش الذي، هذا لو رجع أحدنا، هذا مذكور، أذكره في فتوحات مصر لابن الحكم المالكي، له كتاب ليس بكبير اسمه فتوحات مصر، فهو تكلم عن تميم هذا وذكر هذه القصة وأشار إليها بتمامها، وأنه فعلا كما قال. قال: كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يسهم لي عمرو رضي الله عنه شيئا، وقال غلام. من هو عمرو؟ هو عمرو بن العاص، لأنه هو الذي فتح مصر، لأن عمرا هو الذي فتح مصر ومعلوم ذلك، فهو لم يسهم له، ولكن جاء للقضية. باقي وقت ولا دقيقة؟ طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فلم يسهم لي عمرو شيئا، وقال غلام لم يحتلم، يعني صغير، نظر إليه ففراسته، يعني رأى أنه لم يحتلم بعد، يعني ما بلغ الحلم. فسألوا أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه وعقبة بن عامر رضي الله عنه. إذن سألوا الصحابي وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل مقدمة ابن خلدون مما ينصح بقراءتها، وهل هناك محاذير في قراءتها؟ أولا، ابن خلدون كما تعلمون هو مؤرخ، وله المقدمة وله كتابه المعروف في التاريخ، وابن خلدون سموه رائد علم الاجتماع أو واضع علم الاجتماع، يعني هو أول من كتب في علم الاجتماع، ومقدمة لا شك بأنها قيمة وتحوي فوائد كثيرة وأيضا نفائس عديدة. ولكن أيها الإخوة، أي الرجال المؤدب، يعني الذي يسلم هو كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف هذه الأمة. أما ما عدا ذلك من الكتب لكنها تتفاوت، يعني تجد مثلا لما تنتقل مثلا إلى الغزالي تقرأ كتابه الوجيز والبسيط والوسيط تجدها كتب قيمة فيها علم غزير فيها فقه قد لا تجده في غيره، ولما تقرأ كتابه لحية تجد فيه ماذا الصالح والطالح، تجد فيه الخزعبلات، فالإنسان له، لكن ليست مقدمة ابن خلدون بذلك المقياس. فأي طالب علم يريد أن يقرأ أي كتاب حتى كتب السلف لو قرأت في البداية والنهاية لابن كثير وهو من أئمة السلف في عصره قد تجد فيها بعض الأخطاء، قد يحكي لك إسرائيلية، قد يحكي بعض القصص، ربما ينقل بعض الأحاديث الضعيفة، فكل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنقيب وتفتيش، لكن فيها فوائد، لا شك فيها فوائد كثيرة. أما أنا ما دققت فيها ودرستها دراسة مقدمة بحيث أنني لاحظت المآخذ عليها واحدة واحدة، لا، حقيقة لا. السؤال الآخر أيضا هذا في المقدمة، السؤال الآخر يقول الأخ هنا: كيف تخرج الزكاة إذا كان الإنسان موظفا أو طالبا وكان الراتب قليلا؟ أما إذا كنت تأكل الراتب فهذا ليس فيه زكاة، يعني المراد أن يكون عندك مال ويحول عليه الحول ويكون نصابا، يعني إذا حال الحول على ذلك المال وكان نصابا فهذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الموظف أو التاجر يصرف أمواله في الإنفاق على أولاده وعلى أقاربه وأيضا يعطي المحسنين ويتصدق ويقدم خدمات ولا يبقي شيء فهذا ليس عليه زكاة، والفقير أصلا ليس عليه زكاة. إذا نأتي إلى هذا الموظف الذي يدخر شيئا من راتبه وهو محل الإشكال، كيف تخرج الزكاة؟ نحن لو أخذنا من أول العام مثلا وفر في شهر محرم 1000 ريال والألف تجب فيه الزكاة، فإذا جاء شهر محرم يخرج زكاة 1000 التي هي ربع العشر 25 ريالا، ومثلا في شهر صفر ما وفر شيئا وفي ربيع ثم جاء شهر بعده ووفر فيه 5000 وهكذا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنك تنظر ماذا إلى الأقل والأكثر والوسط فتأخذ بما هو أقرب لمصلحة الفقير، يعني تضغط على نفسك قليلا لتضمن عدم الوقوع في الخطأ وأنت مع ذلك تكسب أجرا على ذلك وتثاب عليه، فتجعل الضيم والنقص في حقك لا في حق ماذا الفقير أو أصحاب الزكاة عموما. إذن هذه حقيقة الطريقة التي ينبغي، والأسلم لك إذا تريد كفافا لك ولا لك ولا عليك كل شهر أخرج زكاة، والفقراء موجودون في كل وقت، وليس شرطا أن تكون الزكاة لا تخرج إلا في رمضان. يقول الأخ: كيف نرد على من يستبدل بحديث أم سليم ومشاركتها في الحرب على جواز الاختلاط ومشاركة المرأة في الجهاد؟ أولا هذا أمر واضح، أين الاختلاط الموجود؟ هي ما اختلطت، هي متحصنة، وحتى من العلماء من قال ذلك قبل أن ينزل الأمر بالحجاب، وهذا عند الحاجة، وهي عندما تعالج لا يمنع مثلا أن تعالج الإنسان. فرق بين الاختلاط وبين أن تقدم خدمة، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بالنساء ويخصص لهن يوما في المواعظ، وكن النساء يأتين إلى بيت رسول الله ويسألن؟ فهذا حقيقة يعني لا علاقة هذا بهذا، أما الاختلاط فهو ممنوع، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل لأننا نجيب إجابات مختصرة. يقول الأخ هنا ما يتعلق: هل يجوز الخضاب بالنسبة للنساء الضاف للنساء، وما الفرق بينه وبين الحنة؟ ما أدري ماذا يقصد في الأول، لكن لعله قصده هذا الذي تضعه المرأة من الصبغ الذي يغطي يكون يحول بين البدن وبين ماذا يعني وبين يحول بين الإنسان وبين بدنه، بحيث أن المرأة لو توضأت لا ينفذ الماء واغتسلت، فهذا لا يجوز للرجل ولا للمرأة. أي شيء تضعه على مواضع الطهارة ويحول بينك وبين الوصول فلا، وأما الحنة فلا إشكال فيه كما قاله. يقول الأخ: وضحوا لنا كيف يكون الربع بدءا والثلث عودا. الأخ يقصد في الأمثال، هذه سبق مرت وذكرها المؤلف بينها، وأيضا نحن بيناها. هذا يتعلق بالنفل، يعني إذا اتجه الإمام بجيشه يرسل سرية. السرية ما هي؟ قطعة من الجيش، مجموعة من أفراد الجيش، يرسلهم ليغيروا على العدو. فإذا حصلوا على غنائم كما ذكرنا، عبد الله بن عمر كان في سرية فغنموا من الإبل أشياء كثيرة جدا فأعطوا منها، فإنهم يعطون منها ماذا؟ يعطون منها بعد أن يخرج الخمس، يعطون منها الربع، وهو في الحقيقة خمس، هذا بالنسبة للبدء. وإذا قفل القائد راجعا، يعني انتهى من المعركة وأراد أن يعود، يرسل أيضا له، ليس واجبا له أن يرسل سرية أخرى، لكن هذه السرية أعطاها الجيش ظهرها، والأولى كان متجها معه وهو ردء لها، فمسؤوليتها أكبر. فإذا غنمت غنائم يستخرج ما يتعلق بالخمس، ثم بعد ذلك تعطى، يعني تعطى تلك السرية الثلث، ثم يقسم الباقي بين الغانمين وهم من جملتهم في الأولى والثانية. هذا هو معناه. يقول: في هذا الزمن هل يقسم؟ هو يسأل هنا باختصار عشان الوقت ضاق، يعني يقول أهل البيت إذا وجد منهم لم يتغير شيء، لو وجد جهاد ووجد أهل البيت فحقهم ثابت لا يزول. يقول: ما هي ديار بني المصطلق؟ أنا أعرف أنها في جهة العراق. هنا الأخ يقول: فتاة تعيش مع والدها، هذا سؤال مهم، فتاة تعيش مع والدتها المطلقة وخالها وليس لها أشقاء، والدها لا يدرك مريض، يعني أصابه الخرف، فمن له حق الولاية في زواجها وعقد النكاح على أن لها أعمام وخوال؟ الحمد لله عمها إذن، ناتي بالعم الشقيق أقرب الأعمام، وإذا وجد أشقة فإننا نأخذ الأصلح لها، التقي الصالح الذي يبحث عن مصلحتها ولا يهمه المال، وإن تشاحوا فإنه حينئذ يرجع إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. فالحمد لله لو توقفت المسألة ووجد فيها مثلا إضرار بها فينتقل إلى القاضي، والقاضي يأمر بعقد النكاح، فإن لم يتب فإن الشريعة أعطته ذلك، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الأخ يسأل هنا يقول الأخ: هل البلل الذي هو أثر النجاسة، أقصد إن بال الطفل فأصاب ثوب الطفل شيء من البلل، ثم أيضا حمله أحد، والطفل هذا ينظر فيه، إن كان يأكل الطعام فهذا يؤثر، وإن كان لم يأكل الطعام فلا. وبعض العلماء يفرق بين الصبي وبين الصبية، فيتسامح في بول الغلام ولا يتسامح في بول الجارية. هل الشياطين هم الجن؟ نعم، وزعيمهم إبليس، ولكن الجن لا ننسى بأن فيهم من أسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وتعلمون قصة الرجل الذي اختطفه قسم من الجن من الكافرين وبقي عندهم فترة من الزمن، ثم حصل قتال بين فئتين من الجن مسلمة وكافرة، فنصر الله المؤمنين على الكافرين، فوجدوا ذلك الذي أخذ من المدينة من هنا بعد صلاة العشاء، فسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم بأنه خرج يطلب متاع، وفي بعض الروايات أنه خرج من المسجد فأخذوه، فعرضوا عليه ماذا يريد، فطلب أن يعاد إلى المدينة فعادوا، فذكر الصفة التي جاءوا عليه، ليس هناك وقت نذكره، وكان ذلك في زمن عمر، وهو بعد أن مضت سنوات جاءت زوجته فطلبت ماذا، أخبرت عمر، فطلب منها أن تعتد، ثم بعد، لأن غالبه الهلاك كان، فيعطى 5 سنوات ثم بعد ذلك جاء الرجل وقد تزوج المرأة وصارت حبلى، فخيره عمر بين أن ترد إليه زوجته يفسخ النكاح وترد إليه وبين أن يأخذ المهر، فاختار المهر. إذن فيهم مؤمنون وفيهم غيرهم. أما الشياطين الكفرة فزعيم الشياطين كثير ورؤوسهم 5 كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، إبليس لعنه الله. ويدخل في الشياطين أيضا من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، فكل هؤلاء يدخلون في أسماء الشياطين. كأن الأسئلة اختلطت. هنا سؤال يسأل الأخ يقول: ما حكم تخضيب اللحية بالسواد؟ ما حكم توسعة الصفا والمروة؟ ما حكم الصلاة في مسجد بعيد 60% أو يحيد، يعني كأنه يميل عن القبلة، ما أدري ماذا يقول، يحيد عن القبلة. هل يشترط للمدرس في المسجد للوعظ وتفسير بعض الكتب أن يكون عالما وقوي في العلم؟ هذا هو الأصل، يعني نأخذ الأخير، يعني ينبغي كل إنسان يتقدم للعلم في أي مكان، حتى ولو كان مدرسا، ولو كان مدرسا في ثانوية أو في متوسط أو في جامعة، ينبغي ماذا؟ أن يكون أهلا لذلك. وهذا إنما يكون بمن يرى عمله وفعله الذي يدرك ذلك. لكن إن يأتي إنسان وإذا سئل عن فتوى أفتى بغير علم، أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار، وإن كان مرسل. صلى الله عليه وسلم.